بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عقبة مولى الزبير أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم، هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاسم بن محمد: إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول. بدأنا الكلام على هذا الأثر في مجلسنا الماضي. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن محمد بن عقبة مولى الزبير أنه سأل القاسم بن محمد، قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق القرشي التيمي المدني الإمام الكبير أحد فقهاء المدينة السبعة الذين جمعهم من قال: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم في العلم ليست بخارجة، فقلهم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان خارج. قاسم هو هذا قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، أحد الأئمة المشهورين، تقدمت ترجمته مات رحمة الله عليه سنة 94، وقيل سنة 60، وقيل سنة 70، وقيل سنة 800. نعم. أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم. أنه سأله عن مكاتب. المكاتب هو العبد الرقيق الذي يريد أن يصير حرا فيتعاقد مع مالكه، مع سيده، على مال يدفعه هذا الفتى، هذا العبد، إلى سيده، يدفعه له أقساطا، هذه الأقساط تسمى النجوم، فإذا أدى ما عليه من النجوم صار حرا عتق، فهذا العبد يسمى مكاتبا، وربه سيده يسمى مكاتبا، والعقد بينهما هو المكاتبة، يسمى مكاتبة ويسمى كتابا، وهذا الذي يقول فيه ربنا سبحانه: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم. الذين يريدون هذا العقد، عقد المكاتبة مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم. والمكاتبة كانت قبل الإسلام، أن يعاقد العبد سيده على مال يدفعه إليه لقاء حريته، هذا شيء كان قبل الإسلام، وقره وأقره الإسلام لما جاء، وأضاف إليه أمورا كثيرة لتحرير الأرقاء في نظام عجيب غريب لم تعرف له البشرية نظيرا أبدا. الإسلام جاء يوم جاء وقد كانت قد كان الرق نظاما معمولا به في العالم، كان نظاما معمولا به في الدول ومعمولا به في الملل، لا ينتطح فيه عن زان، كان يعني لا يدرك له أولية، هذا نظام الرق، استرقاق بعض الناس لبعض، لا يعني كان في الأمم الغابرة في في في في الزمان، كان عند المصريين القدماء، كان الرقيق في قصور الملوك وفي بيوت الكهان وفي دور المقاتلين وفي دور سائر الناس، وكان عند الهنود القدامى، كان المرء من درجة السودرة، السودرة هذه هي أدنى طبقات المجتمع الهندي الوثني، كان هذا الرجل أو المرأة، المرء من درجة السودرة يكون عبدا للبراهمي، البراهمي هو الطبقة الراقية، وإن لم يشتره بماله فإنه يحق له أن يرغمه على الخدمة عنده. وكان عند الصينيين القدامى، وكان عند الآشوريين، وعند البابليين، وعند الكنعانيين والفينيقيين والكنداليين وسائر الملل والدول الموغلة قدما في بطن الزمان، وطبعا كان عند العرب في جاهليتها. فجاء الإسلام وهذا النظام نظام قائم، وهذا النظام كان أسباب الدخول فيه كثيرة، من أسبابه الحروب التي تكون بين الشعوب، فمن أخذ أسيرا إما يقتل وإما يسترق، فكانت الحروب من أسباب الرق، كانت الدين من أسباب الرق، المدين الذي أثقل كاهله الدين ولم يجد له وفاء وعاجز عن أدائه فإنه يسترق يصير عبدا لدائنه، هذا سبب آخر. من الأسباب إيذاء الإساءة إلى طبقة الأشراف والنبلاء، فإذا أساء أحد الأدنياء من الناس إلى شريف من الأشراف أو نبيل من النبلاء أخذ هذا المسيء فصار رقيقا لمن أساء إليه. القتل إجرام، الإجرام قتلا أو سرقة، فإن هذا المجرم يؤخذ فيسترق يصير رقيقا. الخطف، يخطف الرجل ويسبى حر فيباع يصير رقيقا. من الأسباب أيضا الفقر، يملق الرجل يفتقر فيبيع ولده ليغني نفسه أو ليأكل أو ليدفع عضة الجوع عنه، فيأخذ هذا الولد رقيقا، ولا سيما العمل في الأرض، فإذا بيعت الأرض بيعت بمن عليها، وصار المالك الجديد مالكا للأرض ومن عليها من العبيد، إلى غير ذلك من الأسباب الكثيرة التي بها يكون المرء رقيقا عبدا. فأسباب الدخول فيه كثيرة وأسباب الخروج منه قليلة، ما ثم إلا سببان اثنان، إما أن يعتق المالك المملوك يمن عليه بحريته، وإما أن يشتري المملوك حريته من مالكه، وما عدا هذين فما عنده حل. فهذه كانت أسباب الدخول وتلك كانت أسباب الخروج، أسباب الدخول كثيرة وأسباب الخروج قليلة. فجاء الإسلام لما أراد ربنا سبحانه أن يخرج الناس من المقت الذي كانوا فيه، من المقت الذي مقتهم ربنا سبحانه. أنتم تعلمون أن ربنا سبحانه مقت الناس قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الحديث رواه مسلم عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فأراد ربنا سبحانه أن يرحم هذا الخلق وأن يخرجهم من هذا المقت، المقت أشد البغض، فبعث إليهم هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء بهذا الخير، بهذا الإسلام، بهذا الكتاب. فكان من جملة ما عالج الإسلام من قضاء من أحوال الناس المختلة قضية الرقيق. كيف عالجها؟ قال: ما الوضع الذي كان؟ كانت أسباب الدخول كثيرة وأسباب الخروج قليلة، فقلب ذلك، صيّر أسباب الدخول قليلة وأسباب الخروج كثيرة، ضيق أسباب الدخول أبطلها كلها، لم يبق إلا الحرب. فمن أخذ أسيرا إذا لم يقتل استرق، وهذا الاسترقاق في الإسلام كان خيرا لذلك الرقيق، لأنه هذا الذي استرق ويبقى عند المسلمين عبدا عندهم رقيقا عندهم، فإنه يرى أحوالهم ومعايشهم وأخلاقهم وصدقهم واستقامتهم، فيحب الذي هم فيه فيسلم من غير إزعاج الله، من غير حمل له على الإسلام، يسلم لما يرى من الناس من الاستقامة والخير والتراحم وكذا، فيكون استرقاقه سببا إلى دخول الجنة لأنه يسلم، وهذا خير له من أن يبقى كافرا أو يموت كافرا. فبقى الإسلام هذه القضية فقط، قضية الاسترقاق بسبب الحروب، وأبطل غيرها وكثر أسباب الخروج من الرق، جعل كثيرا من الكفارات من خصالها عتق الرقبة، كفارة قتل الخطأ من خصالها عتق رقبة، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا يسر، فتحرير رقبة مؤمنة، جعل مما تعتق به الرقاب كفارة اليمين، من خصال كفارة اليمين عتق رقبة. لا يؤاخذكم، يقول ربنا سبحانه، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة. كفارة الظهار من خصالها تحرير الرقبة، الظهار أن يقول الرجل لأهله لزوجته أنت علي كظهر أمي، يحرمها عليه، يشبه امرأته بمن تحرم عليه، أمي أختي ما تحرم عليه، ثم بعد ذلك يريد أن يأتي منها ما يأتي الرجل من أهله. يقول ربنا سبحانه والذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، يقول لها أنت علي كظهر أمي، ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، إلى أن يقول ربنا سبحانه والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، تحرير رقبة. جعل ربنا أيضا التكفير عن الإفطار عمدا في رمضان، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء رجل فقال يا رسول الله هلكت، قال ما لك، قال وقعت على امرأتي في رمضان، قال هل لك رقبة تعتقها، عتق رقبة خصال كفارة من خصال كفارة الفطر عمدا في رمضان. جعل مما تنفق فيه الزكاة عتق الرقاب، عتق الرقاب من مصارف الزكاة، قال ربنا سبحانه إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، أي يحق للإمام أن يأخذ من مال الزكاة ليشتري رقابا فيعتقها. جعل هذه 5 الآن، جعل السادس، جعل كفارة من ظالم عبده أن يعتقه، روى مسلم في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ضرب غلامه حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه. جعل أقر المكاتبة، إذا أراد هو لم يكون كفارة، هذا الإنسان لم يرتكب شيئا مما يكفر عنه، جاء عبده يريد أن يشتري حريته شرع ذلك، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوه، شرع العتق بالتدبير، التدبير هو أن يرتب الرجل المالك عتق عبده على موته، يقول أنا إن مت فأنت حر، هذا التدبير، إن أقبلت على الآخرة وأدبرت عن الدنيا فأنت حر، فيرتب عتق عبده على إدباره عن الدنيا، هذا العبد يسمى المدبر، أي هو الموعود بالعتق عن دبر صاحبه عند إدبار صاحبه. جعل يعني طيب، قد لا يكون كفارة وقد لا يكون عند هذا العبد شيء يعني مال يكاتب به ولا صنعة يعني يسترزق بها ليكاتب، وقد لا يفكر صاحبه في أن يعتقه عن دبر منه، جعل ربنا سبحانه من أسباب الزلفاء إليه أن يكفر بعتق الرقاب، أن تعتق الرقاب من أسباب الازدلاف إلى الله، من أسباب التقرب إليه، من غير بأس. عتق الرقاب من غير كفارة ولا بأس، قربه إلى الله من أعظم القرب جعلها ربنا عتق الرقاب. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه. روى أحمد عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث: ومن أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. وفي رواية: كانت فديته من جهنم. وروى أحمد عن مالك بن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار. فلهذه الأحاديث وما في معناها هب الصحابة، إن باعث الناس الصحابة ومن بعدهم من صالحي هذه الأمة إلى اعتاق الرقاب، لا لبأس، لا لطلب كفارة، لا للتكفير عن إساءة، بل هبة للتقرب إلى الله في انبعاث لتحرير الأرقاء لم تشهد له البشرية نظيرا أبدا. ليس يراد بذلك إلا وجه الله، فعتق بسبب ذلك أعداد هائلة جدا من الأرقاء. بل صار الناس لا يكتفون بعتق أي كان، يبحثون عن العتق الذي هو أعظم أجرا للمعتق. روى مالك في الموطأ عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقاب أيها أفضل. يعني عرف الصحابة أن عتق الرقبة من أعظم ما يتقرب به إلى الله، لكن الآن هم يريدون هذا التمايز في الأعظم، التفاضل في الأعظم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرقاب أيها أفضل، فقال صلى الله عليه وسلم: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. بل وهذا العجب العجاب، صار الصحابة ربما عاتقوا الرقاب، يعني أشياء عجيبة. أنا قلت لكم منهج غريب عجيب لم يكن له نظير، لم يطرق سمع البشرية ولا رآه ناظرها قبل أن يبرزه الإسلام في هذا المنهج العجيب. أكثر من هذا، صار الصحابة ربما ساء أحدهم قولا أو ساء فعلا فأعتق مقابل تلك الإساءة التي بدرت منه رقابا يلزم نفسه بها من غير أن يلزمه الشرع بها، كما صنع عمر رضي الله عنه لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. روى البخاري الصحيح عن المسوري بن مخرمة ومروان بن الحكم حديث صلح الحديبية. وقد تقدم لنا الكلام عن صلح الحديبية، وذكرنا ما كان فيه من مصالحة رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا لما جاء سهيل بن عمرو سفيرا من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان صالح قريش على أن يرجع هو الصحابة وأن لا يعتمروا في ذلك العام، وأن من جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش مسلما رده إلى قريش، وأن من جاء من المسلمين إلى قريش لم ترده قريش. هذا إلى غير ذلك مما تقدم لنا في محله. قال عمر: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: ألست نبي الله حقا؟ قال صلى الله عليه وسلم: بلى. قال عمر: فقلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بلى. فقال عمر: فقلت: فعلى من أعطي الدنية في ديننا إذن؟ إذا كنت أنت رسول الله ونحن على الحق وهم على الباطل، لماذا نحن نعطي الدنية؟ فعلى من نعطي الدنية في ديننا إذن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. فقال عمر: أوليس كنت تحدثنا أن نأتي البيت فنطوف به؟ أنت, أنت, أنت, أنت كنت تعيدنا تخبرنا أن سنأتي البيت ونطوف به. الآن لما صارت تأتينا نسائم البيت يحال بيننا وبينها ونرجع من غيرنا نعتمر، أنت كنت تحدثنا أن نأتي، لماذا لا نأتي؟ أوليس كنت تحدثنا أن نأتي البيت فنطوف به؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بلى، يعني كنت أحدثكم بذلك، بلى، فأخبرتك أنك تأتيه العام. فقال عمر: قلت لا. فقال له صلى الله عليه وسلم: فإنك آتيه فمطوف به. عمر لم يقنع، قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: بلى. فقال قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال أبو بكر: بلى. قال عمر: فقلت: فعلى من أعطي الدنية في دين إذن؟ قال أبو بكر: أيها الرجل، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصي ربه وهو ناصره. الكلام نفسه. أبو بكر رضي الله عنه لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب عمر. الكلام نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. أبو بكر يقول: أيها الرجل، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصي ربه وهو ناصره. لتفهموا قدر أبي بكر، لتفهموا أبا بكر، لتفهموا هذا الشيء العجيب. سبحان الله، شيء عجيب اسمه أبو بكر، سأل الله أن يجمعنا به في جنته. فقال: وهو وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق. قال عمر: فعملت لذلك أعمالا. لذلك أي لتلك المراجعة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وأنا أقول كذا كذا، ألسنا لماذا لتلك المراجعة عملت أعمالا. هذه الأعمال التي أبهمت في رواية البخاري جاءت مصرحة بها في السيرة في عند ابن إسحاق، يقول عمر رضي الله عنه: فما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق الرقاب مما صنعته يومئذ مخافة كلام الذي تكلمت به. الشاهد هو هذا: وأعتق الرقاب. من ألزمك أن تعتق الرقاب؟ أنت ألزمت نفسك لأنك عرفت أن ذلك يعني يرضي ربك عنك. وكما وقع لعائشة رضي الله عنها مع عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وكان أحب البشر إليها بعد زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أبيها أبي بكر رضي الله عنه. هي من ربته، نشأ في حجرها وابن أختها ونشأ في حجرها، وهي ربته وكانت تحبه محبة الأم لولدها، ثم بلغها عنه فيها ما يسوءها، تكلم فيها بسوء بشيء يعني أغضبها منه جدا. روى البخاري في صحيحه عنها أن عائشة رضي الله عنها أنها حدثت أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة، عائشة باعت بيعا أو أعطت شيئا، وبلغ ذلك عبد الله بن الزبير فكأنه استكثر ما تصنع عائشة من هذا، فقال: والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. هي خلته وفي مرتبة أمي ربته، فبلغها ذلك. قالت: أهو قال هذا؟ قالوا: نعم. قالت: هو علي نذر لله ألا أكلم ابن الزبير أبدا. فاستشفع إليها ابن الزبير لما طالت الهجرة، أرسل إليها الشفعاء يعني سامحيه، فقالت: والله لا أشفع فيه أبدا أحدا ولا أتحنث إلى نذري، لا أكلمه أبدا ولا أقبل فيه شفاعة أحد أبدا ولا أخلف نذري أبدا. قضينا مع آدم الله بن الزبير. فلما طال ذلك عليه كلم البسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث وهو من بني زهران، فقالهما: أنشدكما بالله لما أدخلتماني على عائشة فإنها لا يحل لها أن تنذر مقاطعتي. فذهب به وقد جلله بردائهما واستأذن على عائشة رضي الله عنها فقال: السلام عليك، أنا أدخل؟ قالت: ادخلوا. قالوا: كلنا؟ قالت: كلكم، وهي لا تعلم أن ابن الزبير معهم. فلما دخلوا اقتحم هو عليها الحجاب فطفق يناشدها ويبكي وجعل المسور وعبد الرحمن يناشدانها ويقولان لها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن هذا الذي عملت من الهجرة، وإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. فلما أكثر عليها من التذكير والتحريج طفقت تبكي وتذكرهما وتقولهما: إني نذرت، والنذر شديد. فلم يزالا بها حتى كلمت ابن الزبير وأعتقت في نذرها ذلك 40 رقبة. وكانت كلما ذكرت نذرها ذاك بكت حتى تبل دموعها خمارها. فالشاهد هو أنهم كانوا يلزمون أنفسهم بما لا يلزمهم به الشرع من عتق الرقاب. ثم نقول لكم شيئا عجيبا جدا: هب أن إنسانا ما عنده شيء مسلم، هب أن رجل مسلما ليس عنده لم يرتكب ما يجب كفارة، ولم تميل نفسه إلى التقرب بهذا النوع من القرب الذي هو عتق الرقاب، يعني هو محتاج إلى عبيد يبقون عنده، ألزمه الشرع إلزامات في معاملة ذلك العبد. روى البخاري ومسلم عن المعرور بن سويد أنه لقي أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسأله عن ذلك فقال: أبو ذر، إني سببت رجلا فعيرته بأمه. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، عيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خوالكم. أنت اشتريته بمالك، بمالك. يسميه النبي صلى الله عليه وسلم إخوانكم، هذا أخوك، إخوانكم خوالكم، جعلهم الله تحت أيديكم. قدروا هذا، قدروا أن جعله الله تحت يديك. فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. أشوفوا هذا العجب ولا ما تشوفوش؟ هذا هو يعني ما أنت، هذا من هذا الذي هو أخي؟ هذا هو اشتراه بماله. إيه اشتريته بمالك، قدره أنه هذا عبد، لكن كونه عبدا، كونه رقيقا، لا يسيغ لك إساءة الكلام فيه. لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الكلام، في الكلام تأدب، لا يقول أحدكم عبد، ولكن يقول فتايا، فتايا، لا تقول عبدي، قل فتايا. الخطاب، تأكل، أكلت البسطيلات الحوت، يأكل بسطيلات الحوت، أكلت المبخر والشواء، أكلت العدس، يأكل العدس. أما أنت تأكل بسطيلة هو يأكل عدس، لا لا لا يصلح هذا. وتلبسه، ومما تلبس. ولذلك أبو ذر عليه حلة وغلامه عليه حلة. ولا تكلفه، ولا تكلفه ما يغلبه ما لا يستطيعه، لكن إن كان ولا بد فأعينه. وأنا لو أشتبتي خلصني حدنا، هو رأسي تقومتي تخلص على كل حال، ولكن أنا أشرينه خسرنا فيه الفلوس، أنا ما تخسر فيه قاعدة حاجة. وإن كلفتهم فأعينهم. فهل يحس هذا بعبودية؟ يحس برق، يحس بأنه في مستوى دنيء، يأكل مما يأكل السيد، ويلبس من اللباس، ويعاني إذا كان العمل فيه متعبا يعان فيه. ومن يعينه؟ أنا أعينه. ثم أقول إذا تكلمت عنه، كنت نهضر مع خويا ديال بصح وتنهضر عليه، لا أقول عبدي شريته، لا، سيؤذيه إن سمع ذلك. أقول فتايا، وفتايا لفظ قرآني، إذ قال موسى لفتاه، وقال نسوة امرأة العزيز تراود فتاها، يقول فتاة بحال كيف في القرآن. طيب، الآن عندنا أسباب الدخول قليلة، أسباب الخروج كثيرة. أي شيء يكون الداخل فيه أقل بأضعاف من الخارج منه سينتهي مع الوقت، ولا لا؟ هذا منطقي، هذا حساب رياضيات. الدخول، أسباب الدخول قليلة بل واحد، وأسباب الخروج غير محصورة. فسيأتي على الناس زمان إما تقل العبيد جدا وإما تنعدم، وكذلك كان. حرر الإسلام العبيد، أخرج الناس من ملك بعض الناس لبعض من غير زعزعة اقتصاد ولا إيراث أحقاد. لماذا أقول هذا؟ لتقارنوا بين تشريع الرب سبحانه الذي هو خير كله وعدل كله وحكمة وواقعية تفضي إلى الخير، وتشريع البشر. وإن أرادوا الخير، عندما أراد رئيس أمريكا أبراهام لينكولن تحرير العبيد، قامت الحرب الأهلية الأمريكية التي دامت 4 سنوات، من 1861 إلى 1865. سببها طبعا كانت عندها أسباب، لكن أعظمها قضية العبيد. فجاء أبراهام لينكولن وأعلن إبطال العبودية، إبطال العبودية في أمريكا. فقامت اشتدت الحرب بين ولايات الشمال الاقتصادية وولايات الجنوب الفلاحية التي يقوم اقتصادها على الفلاحة، والفلاحة تبتغي عمالا يعملون في الأرض، وعمل الأرض كان الذي يعملهم العبيد. فقامت الحرب، الحرب التي دامت 4 سنوات، كانت أشد حرب أهلية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. حتى إن المؤرخين الأمريكيين أنفسهم لا يعدون عدد القتلى فيها، لا يحصونهم. واحد منهم من متأخرين، جيمس هاكيت أظن اسمه، هذا جيمس هاكيت، يقول إن عدد القتلى فيها التي طحنتهم، الذين طحنتهم تلك الحرب، 750,000 قتيل. هي أكثر حرب طحنت الناس في التاريخ الأمريكي، عن الحرب الأهلية. وثم ما هذه مشكلة، ومشكلة أخرى وليست بأهون من الأولى، أن هؤلاء العبيد الآن، أنا أقول لكم، ولاية الشمال تحارب ولاية الجنوب، ولاية الجنوب هي التي فيها العبيد. العبد منهم يعرف أنه لو نجا إلى الشمال نجا من العبودية، فكان كثير منهم يفر إلى الشمال. من فر وبلغ الشمال نجا، ولكن من لم يبلغ وأخذ، لا لا، يعني تصوروا ما تشاءون، يذهب ذهنكم كل مذهب في الذي يصنع به عندما يؤخذ، لأنه يراد أن يكون عبرة لئلا يفر أحد بعده. زعزعة، جئت، يعني هذه سوق قائمة، هذا اقتصاد قائم، لا يمكن من بين اليوم وغد تقول انتهى هذا الشيء. فانظروا، هذا التشريع، تشريع الرب الحكيم الذي ينتهي إلى، هذه تشريعات ربنا، هذه ثمرتها. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، هل يوجد من هو أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ لا أحد. هذه ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، جوابها لا أحد، ماشي جواب السكوت، لا أحد، أجاوبت أنا. نعم. أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم. أنه محمد بن عقبة هذا سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم. قاطعه، احنا قلنا إن المكاتب هذا عندما تسمعون مكاتبا تعلمون أنه يوجد عقد بين العبد وسيده، عقد على أنجم يؤديها هذا العبد، فإذا أدى جميعها عتق. لكن هو يقول قاطعه بمال عظيم، يعني هذا العبد الآن لا يريد أن يؤدي الأنجم، لكن يريد أن يؤدي ثمن حريته مجموعا لا مقسطا مفرقا. قاطعه بمال، أي قاله أعطيك مالا وأعتق، وكل منهما رابح. فالفتى هذا العبد يربح حريته بسرعة لأنه سيعتق الآن، ويربح المال أيضا لأن هذا المبلغ الذي قاطعه هو أقل من مجموع تلك الأنجم لو أداها كلها. مفهوم؟ مثلا سيؤدي الأنجم مثلا 100 درهم كل شهر ويبقى 10 سنين، مثلا تكون هذاك المجموع هو 10 مليون مثلا، هو الآن سيعطيه 8 مليون الآن، فسيربح الوقت ويربح المال، والسيد أيضا رابح، بدل أن يأخذ 100 درهم كل شهر لمدة 10 سنوات سيأخذ 8 مليون الآن. فهو هذا معنى قطعه بمال، وقال قطعه بمال عظيم. لماذا يذكر كلمة عظيم؟ ليبين لك أنه مال كثير تجب فيه الزكاة، لأن الكلام كله يساق إلى الزكاة. مفهوم؟ نعم. أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم هل عليه فيه زكاة؟ نعم. فقال القاسم بن محمد إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول. قال القاسم بن محمد إن أبا بكر الصديق، أبو بكر واسمه عبد الله بن أبي قحافة، واسمه أبي قحافة عثمان، عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيمي بن مرة بن كعب بن لؤي، القرشي التيمي الصديق، خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، مات رضي الله عنه 13 تقدمت لنا ترجمته. الآن القاسم بن أبي بكر يسأل عن مسألة من الفقه، هذا المال فيه زكاة أم ليس فيه زكاة؟ بماذا يجيب القاسم؟ إن أبا بكر كذا وكذا، يجيب بفعل أبي بكر، أبو بكر صحابي ولا لا؟ ما معنى هذا؟ معناه أن القاسم بن أبي بكر يرى أنه عندما يقوله إن أبا بكر فعل معناه أن هذا الفعل حجة في الشرع ولا لا؟ لو لم يعتبره حجة أكان يذكره؟ هو لم يقل له أنا فأفعل، أنا أو يقول له إن ربيعة الرأي يفعل، أو إن صفوان بن سليمان محمد بن كدير يفعل ولا يفعل، هذا ماله ما نحن يفعل ولا مفهوم. لكن قالوا إن أبا بكر فعل كذا وكذا، معناه أن فعل أبي بكر حجة. هذه مسألة اختلف فيها الأصوليون، هل فعل الصحابي أو قول الصحابي حجة أم ليس بحجة؟ خلاف. فذهبت طائفة من العلماء إلى أن قول الصحابي حجة مطلقا، وهذا القول المشهور عن مالك، وقول الشافعي في القديم، وقول أحمد في الرواية المشهورة عنه اختارها أكثر أصحابه، وقول أكثر الحنفية أن قول الصحابي أو فعله حجة، حجة في الشرع. وأكثرهم يستدل بحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم واقتديتم، لكن هذا الحديث ضعيف جدا، بل من المحدثين من كان يرى أنه موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مع ذلك يستدلون أيضا بأن الصحابة رضوان الله عليهم شهدوا، كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، شهدوا التنزيل، شهدوا التأويل، هم أعرفوا الناس بأقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأحواله، فهذا العلم منهم جعلهم لا يستوون مع غيرهم، فكان قولهم حجة لأجل هذا. وقالت طائفة قولهم ليس بحجة، وهذا قول أيضا مروي عن مالك، وهو رواية عند الإمام أحمد، وهو قول الشافعي في الجديد على منازعة فيه، لأن الزركشي وهو أحد أئمة الشافعية المشهورين يرى أن مذهب الشافعي في القديم هو مذهبه في الجديد، لم يتغير مذهب الشافعي، وأن قول الصحابي حجة عند الشافعي دائما. وهذا القول اختاره بعض الأئمة كالآمدي والبيضاوي وغيرهم، يقولون لأن الصحابة ليسوا بمعصومين، ويجوز فيهم الخطأ والسهو، فلا يمكن أن يكون قولهم حجة، لأن الحجة قول المعصوم وهم ليسوا بمعصومين. وهذا فيه نظر، لأنهم نحن نسلم أن الصحابة ليسوا بمعصومين، وأنهم ليسوا يعني يعتبرهم الزلل والخطأ، ولكن هذا صالح أيضا أن يقال عن المجتهد، المجتهد أيضا ليس بمعصوم، العالم المجتهد ليس بمعصوم، وهو أيضا عرضة للخطأ والزلل، ولكن العامي ملزم بتقليد المجتهد غير المعصوم الذي هو عرضة للخطأ والزلل، فالعامي ملزم بتقليده، ملزم باعتبار قوله حجة في الدين، فالصحابي أولى بهذا من المجتهد. وهؤلاء أيضا يستدلون يقولون إن الصحابة أجمعوا على جواز مخالفة بعضهم لبعض، خالف عمر أبا بكر في مسائل، خالف علي عمر في مسائل، خالف ابن مسعود ابن عباس في مسائل، خالف ابن عباس الصحابة في مسائل، وهذا شيء غير منكر، فلما جاز لبعضهم أن يخالف بعضا يجوز لنا أيضا أن نخالفه، وهذا أيضا فيه نظر، لأن الكلام ليس في مسألة خالف بعض الصحابة فيها بعضا، هذا ليس قول صحابي حجة على قول آخر، لكن المسألة مفروضة في قول صحابي لم يخالف، هذا الذي ينظر فيه أهو حجة لنا، هذا هو محل البحث. ولذلك في الأظهر هو قول من قال إن قول الصحابي أو فعله حجة، لكن بشرط، بشرط أن لا يخالف، وبشرط أن يشتهر، فإذا اشتهر ولم يخالف فهو حجة. وهذا الذي تجدونه في كتب الفقه عند أصحاب المذاهب عندما يتكلمون عن المسائل الفقهية، وهذا مذهب عائشة، وهذا مذهب عمر، وهذا مذهب أبي هريرة، لماذا يذكرون هذا؟ لأنه حجة، يرونه حجة فلذلك يعتبرونه. وهذه الأقوال هي التي نظمها صاحب المراقي بقوله قول الصحابي على الأصحاب لا يكون حجة بوفق من خلا، باتفاق من خلا أن قول الصحابي ليس حجة على صحابي، ولكن في غيره، في غير الصحابي، في غيره ثالثها إن اشتهر وما مخالف له قد تظهر. وهذه أقوال، لكن هذه أقوال صاحب أصحاب المذاهب، إلا أن المسألة فيها أقوال أخرى، ذكرنا احنا ثلاثة أقوال، أنه حجة مطلقا، أنه ليس بحجة مطلقا، وأنه حجة بالشرطين اشتهاره وعدم ظهور المخالف. هناك قول رابع، أنه حجة إذا خالف القياس، أما إذا لم يخالف القياس فليس بحجة، لأنه يحتمل أن يكون قاله بالقياس، أما إذا خالف القياس فمعلوم أنه لم يقله قياسا بل قاله اعتمادا على حديث فيكون حجة. هذا قول رابع. قول خامس، أن الحجة في قول أبي بكر وعمر فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. قول سادس، الحجة في قول الخلفاء الأربعة فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وهذه الأقوال نظمها أصحاب صاحب الشموس طالع بقوله قول الصحابي دليلا قد ثبت، لمالك والشافعي في القديم لأنهم في الاهتداء كالنجوم